الشبهة الثانية والخمسين. نعم. نقل الماوردي رحمه الله عن قول ابن خروج، هذه شبهة أثارها بعض الناس. نقل الماوردي عن قول ابن خروج، قال الخارجي: ذكر أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية، هذا كتاب مشهور معروف متداول مطبوع، أن فسق السلطان يمنع من عقد الإمامة له ومن استدامتها كذلك، يعني لا ابتداء ولا استدامة. فقد قال في صفحة 42: ارتكابه للمحظورات أي الخليفة، وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، يعني خرج من هذه البيعة. قال السني: أولا، الماوردي رحمه الله هو كغيره من أهل العلم، يستدل له ولا يستدل به. دائما أنا أعيد هذا حتى تعرف طرق المناظرة، ينبغي الإنسان أن يؤصل التأصيل الشرعي، إذا هذا هو التأصيل الأعظم. إذا كان الإنسان هذا التأصيل منقوضا عنده ما يصلح أن يخاطب. ثانيا، كلامه رحمه الله في هذا مما لا يلتفت إليه عند أهل العلم، لأن مسألتنا هذه عقدية، والماوردي وإن كان شافعي المذهب فهو ممن لا تؤخذ عنه العقيدة، لأن فيه اعتزالا، والمعتزلة رأس في التحريض على الخروج كالخوارج. سبق أن عرفنا مذهب المعتزلة على أي أصل بابنا يا إخوان؟ نعم، عن خمسة أصول. نعم، بنوا على أصل عنده الأمر بالمعروف عن المنكر، قال ابن تيمية: ويقصدون به الخروج على السلطان الجائر. هذا من مذاهب المعتزلة. ففي طبقات الشافعية الكبرى يتجدين السبكي وهو من كبار الشافعية، قال ابن الصلاح: هذا الماوردي عفى الله عنه يتهم بالاعتزال، وقد كنت لا أتحقق ذلك عليه وأتأول له وأعتذر عنه في كونه يورد في تفسيره في الآيات التي يختلف فيها أهل التفسير تفسير أهل السنة وتفسير المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو الحق منها. وأقول لعل قصده إرادة كل ما قيل من حق أو باطل، حتى وجدته يختار في بعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه على أصول فاسدة. هذا ابن الصلاح رحمه الله عليه، وهو متقدم جدا من الشافعية، يرد هذا على أو يورد هذا على الماوردي ويلاحظه عليه. وتفسيره يقول هكذا: وتفسيره عظيم الضرر لكونه مشحونا بتأويلات أهل الباطل تلبيسا وتدسيسا على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق، مع أنه تأليف رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة، لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة، بل يجتهد في كتمان موافقتهم فيما هو لهم فيه موافق، ثم هو ليس معتزليا مطلقا، فإنه لا يوافقهم في جميع أصولهم مثل خلق القرآن. المعتزلة يقول خلق القرآن، والماوردي ينفي ذلك. هذه انتهى كلامه. هذه شهادة من رجلين من كبار الشافعية، ابن صلاح وتاج الدين السبكي. وانظر السير للذهبي أيضا من مجلد 18 صفحة 61، السير للذهبي، والذهبي ينسب للشافعية وكان من أعرف الناس أيضا بمذهب الشافعية، المجلد 18 صفحة 67 عفوا. وهي تدل على ازدواجية عجيبة بين الشافعية والمعتزلة. وأزيد قائلا: قد ردها أحد كبار المحققين الشافعية في مسألتنا هذه بالضبط، مسألة عزل السلطان الجائر، ألا وهو النووي رحمه الله، فقال في شرح صحيح مسلم: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أي من الشافعية أنه ينعزل، حكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع ردها انتهى. ولو ذهبت تبحث في المتأخرين من يوافق رأيك لوجدت الكثير، لكن ليس كل من قال قولا أدخل في الخلاف، لأن العبرة بما كان عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث متفق عليه. فالإجماع والخلاف هو ما كان في ذلك الوقت، وما زال على القرون الثلاثة إن أجمعوا على شيء، ما خرج عن قولهم يعد شذوذا ولا عبرة به. وإن كان إنسان يحفظ كرامة العلماء، وجميع من خالفهم ممن جاء بعدهم يقال فيهم ما قيل في الماوردي وابن حزم، لأنهم متأخرون عن زمن الإجماع، كما أنه لا عبرة بخلاف ظهر بعد القرون الثلاثة، والله العاصم.